يسيب بقية تقية قليلة. صحيح كل الناس بتهلك وبتضيع، لكن في ناس من كل مكان ومن كل أمة الناس دي بتفضل ماسكة في ربنا. عارفين مثال ناس خلصت من دمشق؟ في كده في التاريخ وفي الكتاب المقدس شخصيات بالرغم من ان كل المملكة خربت، لكن الناس دول نالوا نجاة ومسكوا في ربنا وربنا مجدهم. زي مين من دمشق؟ شفنا إليعازر الدمشقي اللي هو كان خادم ابراهيم. في واحد تاني اسمه نعمان السورياني. نعمان السورياني ده كان من سوريا من دمشق، لكن جه وخد الشفاء من اله اسرائيل. المرأة الكنعانية اللي المسيح قال لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، وبعدين في الاخر قال لها يا امرأة عظيم هو ايمانك، دي كانت من سوريا، كانت من سوريا هي كمان. اذا في كل مكان حتى لو كان الكل ضايع، لكن في ناس تستطيع النجاة وتستطيع ان هي يكون ليها نصيب في ربنا وتتمسك بالله. حتى دي مهمة جدا علشان مش كل واحد يتحجج او كل واحدة تتحجج وتقول ما الكل بعيد عن ربنا والكل عايش غلط، يعني مش معنى انا اللي عايش صح. مالكش دعوة بالكل، خلي ليك الشخصية اللي عايزة يبقى مجدها ربنا وسر قوتها ربنا. طب ليه يا رب انت سمحت بهذا الخراب؟ ما صعبتش عليك دمشق المدينة العظيمة والمدينة الجميلة؟ يقول في هدف معين انا بسلمها للفراغ وللخراب وللدمار، ده عشان انبهها لحاجة معينة تقدر تفوق لنفسها وتدرك سر خلاصها عشان ما تهلكش الهلاك الابدي. عشان كده ساعات ربنا في معاملته معانا قد يشيل منا بعض الحاجات الحلوة اللي موجودة في حياتنا. ما يصعبش عليك الحاجة الحلوة دي، لان ربنا ليه هدف من انه يشيلها. يشيل مني مثلا نجاح، منظر، جمال، صحة، قوة، مش لان ربنا قلبه مش حنين، لا بالعكس، ده لان ربنا قلبه حنين، لانه لما يشيل منك حاجة انت فرحان بيها ومشغول بيها وناسي نفسك من خلالها ومش اخد بالك من حياتك الابدية، ده منتهى الرحمة من ربنا. يأدب علشان يفوق، يدي الانسان كده الم او ياخد من الانسان حاجة حلوة الانسان فرحان بيها عشان الانسان يفوق لنفسه ويسأل نفس السؤال اللي اتكلمنا فيه الصبح، اين انت؟ انت فين؟ صاحي لنفسك ولا ما انت صاحي لنفسك؟ فهنا عدد التأديب يبان بقى عدد 7. في ذلك اليوم اللي ربنا يضرب فيه ويعاقب ويأدب، يلتفت الانسان الى صانعه. لما ربنا كده ياخد كل حاجة حلوة من الانسان ويحس الانسان انه بقى فاضي مفيش حاجة، اول حاجة يعملها يعمل ايه؟ بص لربنا، يبص لمصدر حياته، يلتفت الانسان الى صانعه. اذا هدف التأديب اللي ربنا بعته على دمشق ان دمشق تبص لصانعها اللي خلقها اللي اوجدها اللي بيدور عليها واللي بيحبها واللي بعتناها هذا التأديب مخصوص عشان تبصله، لانها لما خدت النجاح ولما وفقت وعملت مجد وعملت كرامة انشغلت بالنجاح وبالمجد وبالكرامة وبالجمال بتاعها وبالشطارة بتاعتها وبالامكانيات اللي عندها وبالعطايا اللي عندها، انشغلت بيها عن اللي اداها كل ده، عن اللي اداها كل ده. فيكون التأديب ده هدفه ان الانسان يلتفت الى صانعه. يبص للي اوجده لمصدر حياته لمصدر وجوده. عجيب جدا ان الانسان يبقى عايز يفرح بحاجات كتيرة جدا في الدنيا. يعني مثلا عايز يفرح بالطبيعة، حلو. عايز يفرح بالجمال بتاعه، حلو. عايز يفرح بالعلاقات، بالمشاعر وبالعواطف، حلو. عايز يفرح بالامكانيات، بالمركز، كل ده كويس. لكن هو عايز يفرح بالحاجات دي وينسى يفرح باهم حاجه من الحاجات دي؟ مين اللي اوجد الحاجات دي؟ طب اشمعنى عايز تفرح بالشكليات اللي قدامك ومش عايز تفرح باللي اوجد الحاجات دي كلها؟ هو مين اللي خلق المشاعر والعواطف اللي فيك؟ ما هو ربنا. ومين خلق الطبيعه؟ ومين خلق الجمال؟ ومين خلق الامكانيات؟ ربنا. لكن الانسان عايز ينشغل بالحاجات اللي موجودة حواليه من غير ما ينشغل باللي اعطاه كل هذا. يقول له لا بقى، تلتفت الى صانعك اللي اوجد كل ده، وتنظر عيناه قدوس اسرائيل. ادم اللي استخبى من ربنا لما غلط لانه حب يتمتع بالشجر بتاع ربنا من غير ما يتمتع بربنا نفسه، فراح استخبى عشان عينيه ما تشوفش ربنا. لكن ربنا ظل وراه علشان عينيه تشوف وتنظر قدوس اسرائيل. يبقى ساعات ربنا بياخد منا بعض الحاجات الحلوة اللي هي مغنية عنينا على ان احنا نشوفه ونتمتع برؤيته، علشان لما تتشال الغمامة دي نقدر نشوف اللي هو ابرع جمال من كل بني البشر، نشوف حاجة احلى واجمل واكمل واروع. ولا يلتفت الى المذابح صنعت يديه، ما يبصش بقى لصنعة ايديه. هنا صنعة ايدين الانسان، كل حاجة الانسان صنعها. ما هو الانسان تملي يحب الحاجة اللي معمولة بايديه، اللي معمولة على مزاجه. تشوف مثلا الواحد واقف قدام المراية ساعات عشان يعدل منظره ويجمل نفسه ويحط ميك اب ومعرفش ايه ويسرح ايه ويعمل ايه ويربط الكرافتة، لانه عايز يفرح بصنعة ايديه، عايز يعمل منظره على مزاجه. وهو مشغول بمنظره اكتر من اللازم، بيعبر نفسه. ما هو صنعة الايدين دي هي الاصنام، المقصود بيها الاصنام، التماثيل اللي الناس صنعتها وعبدتها وسجدت لها. ده كان زمان بيعملوا الصنم اله على المزاج، وقت ما احب اطلعه اطلعه واحطه قدامي واعمل اللي انا عايزه. اللي هيقول لي بتعمل كده ليه ولا اي حاجه؟ اله تفصيل على المزاج. احنا بنعيش نفس فكره الاصنام بطريقه برضه زي كده، بنعبد ذواتنا، رغباتنا، شهواتنا، مبادئنا، افكارنا. محدش عايز يقبل كلمة من حد. انا اللي انا ماشي بيه صح، وهو اللي انا بتصرف بيه صح، وهو ده احسن حاجة ومفيش احسن من كده. انا اللي بفهم وانا اللي عارف سكتي كويس ومحدش بيفهم حاجة. صنعة الايدي. فهنا الانسان لما يؤدب، هدف التأديب ان الانسان يبص للي اوجده مصدر الوجود ومصدر الكون، ولا يلتفت الى صنعة ايديه. اذا كانت صنعة الايدين دي اللي الانسان بيحس ان هي بتديله الفرح والمتعة واللذة او الامان من خلال فلوس او من خلال مركز او من خلال علاقات بينه وبين الناس او من خلال وسائل ترفيه الانسان بيصنعها علشان يمتع نفسه بيها ويفتكر ان هي دي قمة المتعة، لا، لا ينظر الى ما صنعته اصابعه، لكن ينظر الى اصل الوجود ده كله اللي هو الله، الى ما صنعته اصابعه. السواري، والسواري دي كان عبارة عن اعمدة او نصب تذكارية بيعملوها لعبادة الاصنام. كان في اصنام مشهورة زي عشطاروت وزي الاله بال وزي بقى قدماء المصريين امون رع وزي افروديت بتاعت اليونان، آلهة الجمال وآلهة الحب وآلهة الشمس، كانت الذي يعملونها رمز من السواري. سواري يعني أعمدة أو نصب تذكارية، والشماسات دي كانت ضلالات بيعملوها برضك لعبادة الأصنام فوق الأماكن المرتفعة والأماكن المكشوفة. لا ينظر إلى ما صنعه أصابعه السواري والشماسات. في ذلك اليوم تصير مدنه الحصينة كالردم. كل تحصين الإنسان عمله في حياته يتحول لمجرد كون تراب، لأن الكل حينتهي، فلوس هتنتهي، الجمال حيدبل، العلاقات هتتغير، كل حاجة موجودة هتخلص، لكن حيبقى الله هو الوحيد اللي ما عندهوش تغيير. الله هو الثابت اللي حيدوم. كالرجم في الغاب والشوامخ التي تركوها، الشوامخ يعني الحاجات الايه العالية جدا، كل ده حينهد ويضيع. من وجه بني اسرائيل فصارت خرابا. طيب انت ربي عايز الانسان يلتفت الى صانعه، طب ليه انت عملت فيه كل ده يا رب؟ يقول السبب في عدد 10، لأنك نسيت إله خلاصك. لأنك نسيتي، وبيكلمها هنا بصيغة المؤنث لأنها كمان كل مدينة رمز لكل نفس. لأنك نسيت إله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك. آية جميلة قوي، يا ريت نحفظها. لأنك نسيت إله خلاصك، كلمة ربنا بيوجهها لكل واحد فينا، ولم تذكري صخرة حصنك. عشان كده مهم جدا كل واحد هو قاعد دلوقتي في لحظة يراجع نفسه على الآية دي، يا ترى أنا فعلا نسيت إله خلاصي، إله اللي هو مصدر الخلاص من كل شيء، خلاص من الخطية، الخلاص من المخاوف، من كل حاجة بتخوفني، من كل حاجة بترعبني، من كل حاجة بتضايقني. نسيته، نسيت إله خلاصي اللي حبني وجه علشاني ومات من أجلي، وما زال يطلب علاقة معي وشركة حقيقية بيني وبينه. وبرضك أحدث حاجة مهمة، يا ترى أنا نسيت ربنا لأني انشغلت عنه بحاجات تانية، أم أنا بتناسى ربنا؟ في فرق بين نسيت وان انا بتناسى، لان ربنا مازال بيخبط عليا وانا حاسس بوجوده لكن بحاول اتناساه، اهمله، ما بهتمش بيه. ممكن اهتم بحاجات كتيرة جدا واديها اولويات في حياتي، اكلي، شربي، مذاكرتي، فسحتي، اصدقائي، تلفزيون، الفيديو، اي حاجة ممكن اديها وقت، واديها وقت كبير جدا جدا، لكن ما اسهل اني ادوس بالذات على وقت ربنا. الحاجة بتاعت ربنا من السهل جدا ان انا استغنى عنها لاني بنساه، بالرغم ان هو اله خلاصي اللي ماليش خلاص من غيره. اهم حاجة انساها وتناساها، بينما اسهل حاجة هي اللي بفتكرها كويس جدا. ولم تذكري صخرة حصنك. اذا كنت بتبني حصون فالحصن الوحيد الدايم هو ربنا. والصخرة هنا رمز للايه؟ للمسيح، رمز للثبات. الصخرة دي بناء قوي تقدر تبني عليه وتقف عليه ثابت، لانه ما بيتغيرش. لأنك نسيت إله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك، لذلك تغرسين أغراسا. تغرس يعني تقعد تزرع من كروم ونباتات وحاجات كتيرة، تغرس في جمالها وتغرس في صحتها وتقعد تغرس في مذاكرتها، تغرس غروس كتيرة منشغلة بحاجات كتيرة عن الله، نزهة اغراقا نبهة جميلة والنفس تتنزه فيها كده وتتمتع بيها، وتنصبين نصبة غريبة وتقعدي تبني في حاجات وفي علاقات، والعلاقات دي علاقات غريبة عن الله، وفي يوم غرسك ليها مش بس بتغرسي، تسيدينها. تسيدينها يعني تعملي حواليها صور، حاجات انت بتعمليها وعايزه تحافظي عليها لانها مش عايز، لانك مش عايزاها تضيع منك. وفي الصباح تجعلين درعك يظهر، وتقولي بقى في بكره الصبح الاقيه مطلع بكر اتمتع بيه واخد منه ثمر والحاجات دي كلها، لكن تكون النتيجه ولكن يهرب الحصيد. مش هتعرفي تمسكي حاجه، مش هتعرفي تحصدي حاجه من كل اللي انت عملتيه وقعدتي تغرسيه وتسيدي حوله وتحوطي عليه. في وقت الحصاد يجي العدو وياخد كل شيء وما يسيبلهمش حاجه. يبقى الانسان التعب اللي تعبه في كل حياته علشان يوصل لنفسه الراحة والسعادة والمتعة يلاقي ان هو ما خدش حاجة خالص. في وقت الحصاد اللي هو مفروض الانسان بيفرح فيه ما يلاقيش الانسان فرحة. في يوم الضربة المهلكة والكآبة العديمة الرجاء. في يوم الضربة المهلكة، يوم الدينونة، يوم الهلاك، لانك نسيت ربنا ونسيت صخرة خلاصك، ويبقى الانسان ما قدموش غير الكآبة العديمة الرجاء، لانه فقد الله فقد الرجاء. لان ربنا مش بس الحسن الثابت، لكن ربنا كمان الرجاء الحقيقي اللي يقدر يعزي الانسان ويفرح الانسان. فاذا فقد الانسان الله ملوش رجاء، يبقى ما قدموش غير الكآبة العديمة الرجاء. واذا حس الانسان بيأس شديد جدا فيعرف لانك انت فقدت الله. وعشان تقدر تستعيد الرجاء وتستعيد الامل لابد انك تدخل في علاقة مع ربنا. وبعدين ربنا كشف كده الاشعياء عن رؤية الضربة المهلكة دي هتيجي على ايه او في شكل ايه. حسب التاريخ والزمن كان من خلال هجوم غزير جدا من شعب قوي اللي هو شعب آشور، هيجي زي هدير البحر. تعرفين هدير البحر يعني صوت الموج وهو بيكتسح كل حاجة قدامه. ضجيج شعوب كثيرة تضج كضجيج البحر، وهدير قبائل تهدر كهدير مياه غزيرة، زي ما البحر بيجي ويغطي كل حاجة. قبائل تهدر كهدير مياه كثيرة. حرب جديدة زمنيا جات على دمشق ارام وعلى شعب المملكة الشمالية، وكان شعب اشور اللي في قوة جديدة غطى كل الممالك دي وغرقها. وكان طبعا اشور ده رمز للشيطان المهلك اللي هيجي يضرب ضربة الهلاك. ما خداع الشيطان للانسان ان الشيطان يفضل يقول للانسان ابني ليك لذة، ابني ليك متعة، ابني ليك علاقات، ابني ليك مزاج، ابني ليك، ابني ليك، ابني ليك. دي هي الحاجة دي اللي هتبسطك، والحاجة دي اللي هتفرحك، والحاجة دي اللي هتخليك تتمتع بالدنيا. وبعد ما الانسان يصدق وينشغل بالحاجات دي ويسيب ربنا، يجي الشيطان في الاخر وما يدهوش حاجة. ما يدهوش حاجة، ومش بس ما يدهوش حاجة، لكن يسيبه للكآبة العديمة الرجاء. والشيطان ده قوته زي البحر عايز يغرق الانسان، عايز يغطي على الانسان خالص. لكن بالرغم من قوته وشدته كان ممكن جدا الله بيدي طريق للنجاة هنا، انه ممكن كانوا يخلصوا من القبائل اللي جاية تهجم عليهم ومن الشيطان اللي جاي يهجم على الانسان. طب يخلصوا ازاي؟ في عبارة بيقولها بس، ولكنه ينتهرها فتهرب بعيدا وتطرد وتطرد كعصافة الجبال أمام الريح. مين اللي ممكن ينتهرها؟ مين اللي يقدر ينتهرها؟ الله اللي موجود في الإنسان. بكل الإغراءات اللي الشيطان بيحاول يغرقني فيها، ممكن بكلمة واحدة من ربنا ربنا ينتهرها فتهرب قدامي، زي ما تبقى في ورقة أو قشة الريح العاصفة شايلاها وكسحاها بعيد ورمياها بعيد. الأعداء أو المغريات اللي موجودة في العالم وبتهيأ لنا إن إحنا صعب إن إحنا نقف قدامها، دي كلها اللي محدش يحس إنه يقدر يقف قدامها، كهدير البحر الله ينتهيها بكلمة واحدة فتصير زي العصافة أو زي القشة في مهب الريح، ليس لها موضع استقرار وما تقدرش تغطيني ولا تيجي ناحيتي. ده لو انا اختفيت في المسيح، اختفيت في ربنا، يبقى العدو بتاعي يبقى الشيطان وكل قواته كلا شيء قدامي. تطرق كعصافة الجبال امام الريح وكالجل امام الزوبعة. الجل ده مخلفات الحيوان، الروث بتاع الحيوان، شوية ريح تشلها تطيرها من على الارض. المهم ربنا عشان يثبت هذا الكلام، ربنا عشان يثبت هذا الكلام قدام اللي عايشين في علاقة معاه، اللي عايشين في علاقة معاه، ادى علامة هتحصل. الجيش اشور ده مش هيدمر دمشق وهيدمر المملكة الشمالية، لكن الناس المتمسكين بعهدي هيشوفوا جيش اشور ده هيحصل فيه ايه. فعلا زي العصافة امام مهب الريح هيحصل في وقت المساء، اذ رعب وقبل الصبح ليسوا هم. وده حصل تاريخيا، ان جيش اشور كان جيش جبار جدا جدا، جه حوط مدينة اورشليم اللي هي مدينة الله، حوطها وحاصرها، وكان عددهم 185,000 جندي. ففي وقت المساء كل الناس اللي جوه اورشليم خافوا رعب، بدول هيصحوا يهدوا الاسوار ويقتحمونا ويجيبونا في الارض. ولكن الحاجة العجيبة ان قبل ما الفجر يطلع، قبل ما الصبح، طلعوا يبصوا ليسوا بايه؟ بموجودين. جيش اشور ده كله مش موجود، لان ملاك ربنا نزل في هذه الليلة وضرب 185,000 جندي. فعلا دي حصلت قدامهم. وربنا لما حط الحصة التاريخية دي عايز يقول للانسان ان مهما كانت الخطيه ومهما كان الشر في اغراءه وجاذبيته وفي قوته وفي عنفوانه بيغري الكل وعايز يغرق الكل، لكن ما تخافش. الليل ده رمز للظلمه. لما تبقى في الظلمه مرعوب من شده الخطيه، ما تخافش، لو طلع عليك الفجر مش هتلاقي ولا اي حاجه من اللي بتخوفك او بتغريك. والصبح ده رمز لمين؟ للمسيح. لو المسيح نور، مش المسيح هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان؟ لو المسيح نور مش هتلاقي حاجة من الحاجات دي ترعبك او تخوفك او انها تغريك او تخدعك ليها. قبل الصبح ليسوا هم، هذا نصيب ناهبين وحظ سالبين. نصيب ناهبين وحظ سالبين. ما هو الشيطان ده اللي عايز ينهبنا وعايز يسلبنا، بيلخبطنا في حاجات كتيرة وفي امور كتيرة، ونبقى مدلوخين، نسينا العلاقة اللي بيننا وبين ربنا واهمية الله، الحسن بتاعنا والخلاص بتاعنا، لاننا ابتدينا نبص لنفسينا ولمتعتنا ولفرحتنا ولسعادتنا ولذتنا، كل ده بعيد عن ربنا. لكن اللي عايزين ينهبونا واللي عايزين يسلبونا واللي عايزين يضحكوا علينا ويدمروا حياتنا، لو انا اختفيت في ربنا نفخة من ربنا تطير كل هذه الامور. فدي الرسالة اللي ربنا بعثها لدمشق. دمشق دي كانت بلد جميلة ذات حضارة عريقة وطبيعة رائعة جدا وغنى ومجد وحضارة. ربنا مش بس بيتعامل مع الناس اللي شكلهم حلو، ده هيبعت في الاصحاح 18 رسالة صغيرة تاني لناس سود شكلهم وحش. يا ارض حفيف الاجنحة التي في عبر انهار كوش المرسلة رسلا في البحر في قوارب من البرد على وجه المياه، اذهبوا ايها الرسل السريعون الى امة طويلة ودرداء، الى شعب مخوف منذ كان فصاعدا، امة قوية وشدة ودوس قد خرقت الانهار ارضها. يا جميع سكان المسكونة وقاتل الارض، عندما ترتفع الراية على الجبال تنظرون، وعندما يضرب بالبوق تسمعون. ايه ارض حفيف الاجنحة اللي هي عبر انهار كوش؟ هي مصر العليا والنوبة والسودان والحبشة، ودول شعب مشهور بانه طويل القامة اسود اللون، شعره اجرب او مكتكت. بلاد الحبشة اثيوبيا والنوبة والسودان وصعيد مصر او مصر العليا سماها ارض حفيف الاجنحة. اللي فيكم راح الاقصر واسوان والصعيد يلاقي في كل المعابد من اول معبد دندرة لابو سندل والكرنك للاقصر تمام يرسموا رسمة معينة كده يرمزوا بيها لمصر العليا او الجزء الاعلى من وادي النيل. يرسموا الشمس وليها جناحين، الشمس المجنحة، عشان كده سماها ارض حفيف الاجنحة اللي بيسمع فيها صوت الاجنحة. اذا كان الاله بتاع الصعيد هو امون رع اللي هو اله الشمس، لكن يرمزوله باستمرار بالشمس المجنحة اللي ليها جناحات. والحتة دي او المنطقة دي لانها ليها درجة حرارة عالية ورطوبة عالية تلاقوا فيها الحشرات زي الدبان بيكتر، والدبان ده لما يبقى عدده كبير تسمعوا له صوت الاجنحة بتسمعه، صوت الزنة دي ده صوت الاجنحة بتاعت الدبان. فبيرمزونها باستمرار حفيف الاجنحة. في هذا الوقت بلاد الحبشة اللي هي كوش والسودان دي كانت من اقوى البلاد والحضارات اللي موجودة، كانت قوة عظيمة لا يستهان بها في العالم، وكان في دول كتيرة تيجي تتحامى فيها، وكانت قوة البلاد دي سرها نهر النيل اللي بيخترق ارضيها. النيل ده كان تملي يدي خصب وحضارة وشبع ودسم وغنى. تعرفين مصر بسبب النيل جت في وقت عالت العالم كله ايام يوسف، فعندها من الثروات الطبيعية وعندها رجال معتبرون لهم قوة ومفتونين بقوتهم جدا، زائد ان هم نهر النيل ده ساعدهم انهم ينتقلوا من مكان لمكان بواسطة نباتات البرد اللي كانت بتنمو على ضفاف النيل، صنعوا منها قوارب، والقوارب دي لان نبات البرد خفيف كان المية بتحمله بسرعة جبارة وتقدر انهم ينتقلوا من مكان لمكان بسرعة. المرسلة رسلا في البحر في قوارب من البرد على وجه المياه، اذهبوا ايها الرسل السريعون الى امة طويلة وجرداء، الى شعب مخوف منذ كان فصاعدا، امة قوة وشدة ودوس، امة جديدة وتقدر تدوس على اي حاجة. قد خرقت الانهار ارضها، يا جميع سكان المسكونة وقاطن الارض، كانت قوة جبارة الكل بيحترمها. لكن الأمة دي مصيرها إيه؟ لما تترك عليها الراية، راية الحرب، ويضرب عليها بالبوق، بوق الإنذار، إن حتى دي ربنا كمان بيتعامل معاها وبيبعت لها إنذار بالدينونة. خذي بالك إن أنت كمان بعيدة عني. وزي ما اتفقنا إن كلمة الراية باستمرار هتبقى إشارة لإيه؟ للصليب، العلم بتاع ربنا. إن ربنا بيرفع الصليب لكل واحد يقول له خد بالك أنت بعيد، والصليب ده مرفوع على الجبل عشان الكل يشوفه. والبوق ده رمز لكلمة ربنا، الإنذار اللي ربنا بيبعته لكل إنسان. طب الرسالة اللي ربنا بعتها للناس دول إيه؟ شفنا الرسالة بتاعت آرام، إنك نسيت إله خلاصك ونسيت صخرة حصنك. طب الرسالة اللي ربنا بيبعتها لشعب كوش اللي معتز بقوته واللي فارد سلطانه وناسي ربنا؟ لأنه هكذا قال لي الرب. ربنا قال لأشعياء وقال له روح وصل الرسالة دي لأهل كوش، إني أهدأ، يعني أنا ساكت، وأنظر في مسكني كالحر الصافي على البقل، على البقل، البقل اللي هي البقوليات، كغيم الندى في حر الحصاد، فإنه قبل الحصاد عند تمام الظهر، وعندما يصير الظهر خصرما نضيجا يقطع القضبان بالمناجل وينزع الأفنان ويطرحها، تترك معا لجوارح الجبال ووحوش الأرض، فتصيف عليها الجوارح وتشتي عليها جميع وحوش الأرض. يعني الرسالة اللي ربنا بعتها أنا ساكت إني أهدأ. ساعات ربنا في معاملته مع الانسان بيقعد ساكت ما بيعملش حاجة. يبدو ان هو هادي، سايب اللي عايش في الشر عايش، وسايب اللي عايش كويس عايش، وكأن الامر لا يعنيه. يترك الاشرار ماشيين في عنادهم ويتنادوا في شرهم، كأنه لا يرى ولا يسمع، وكأنه سيد الناس اللي عايشين صحا وعمالين تعبانين شوية في العالم، والناس بتظلمهم والناس بتضايقهم، وكأنه الموضوع ما بيهمهوش. ساعات الانسان يحس ان ربنا ساكت ما بيعملش حاجة، سيد كل واحد ماشي على مزاجه، اللي بعيد بعيد واللي قريب قريب، حتى القريب ربنا سايبه ومستنده. بس خدوا بالكم ربنا بيعلم كلمة، انا هادي صحيح، لكن ايه؟ انظر في مسكني، لكن شايف كل حاجة. ساعات ربنا يستنى عليا ما يعمليش حاجة خالص، لكن مش معنى كده اذا كنت عايش في الشر انه سيبني اتمادى في شري، او اذا كنت عايش كويس وحاسس اني تعبان ان ربنا اهملني وان ربنا مش عايز يساعدني. لا، ده هو ساكت لكن شايف كل حاجة، ناظر ومطلع على كل الأمور وكل دواخل الإنسان وكل تصرفات الإنسان، ومدبر الخلاص في وقته وفي حينه للناس اللي هم بيحبوه، ومدبر الدينونة أيضا للناس اللي هم بعاد عنه، لكن في وقت معين سماه ربنا هنا وقت النضج، وقت ما الثمر يستوي ربنا حيتدخل في الوقت المناسب اللي ربنا حدده، يتدخل بيد شديدة وعالية عشان يخلص الناس اللي استنته، او بيد قاسية لمعاقبة الناس اللي رفضته وبعدت عنه. عشان كده يقول وانظر في مسكني، انا شايف كالحر الصافي على البقر. البقول علشان تنضج محتاجة لجو حار، عشان كده تلاقوا البقول الفول والعدس والحاجات دي تنمو في المناطق الحارة ما تنموش في برة في أوروبا. نعرفوش الحاجات دي قوي يعني. لكن مش بس محتاجة الحرارة ومحتاجة الرطوبة في نفس الوقت كغيم الندى في حر الحصاد علشان تستوي وتنضج، محتاجة الحرارة والرطوبة. فربنا بيقول أنا هادي علشان أسوي كل واحد لحد ما يجي وقت النضج بتاعه، سواء الشرير يكمل شره وياخد فرصته، أو سواء الصديق ويكمل بره ويكمل خلاصه. فإنه قبل الحصاد، قبل الوقت المعين، عند تمام الظهر، لما الظهرة تطلع، والظهرة أول ما تطلع معناه أن المحصول نضج، عندما يصير الظهر حصرما، الكرمة لما العنب اللي فيها ينضج نضيجا يقطع القضبان بالمناجل وينزع الأفنان ويطرحها، يبتدي ربنا يجمع، وبعدين القضبان والأفنان اللي هي الأغصان ما بقالهاش لازمة دلوقتي، دي تتقطع عشان تلقى للحريق أو تترك معا لجوارح الجبال ولوحوش الأرض، فتبقى صيف شتاء مرمية، الجوارح تقعد تلتقطها، فتصيف عليها الجوارح وتشتي عليها جميع وحوش الأرض. في الوقت المناسب لما يتم النضج، الله يتدخل في حياة الإنسان. على رأي أحد الفلاسفة يقول حاجة عن ربنا عبارة لطيفة ياريت نفتكرها باستمرار علشان الشرير ما يفتكرش ان ربنا سايبه ومش اخد باله، ولا اللي عايش مع ربنا يقول ربنا نسيني واهملني وسايبني. بيقول ايه؟ وان كانت طواحين الله تطحن ببطء، يعني شبه ان ربنا عنده طواحين، والطواحين دي دايرة بايه؟ ببطء، فانها تطحن دقيقا ناعما. ان كانت بتدور وبتبطء، لكن في الاخر بتطلع دقيق ناعم جيد نقي. لان احنا في اوقات كتيرة جدا بنبقى مستعجلين على ربنا، مستعجلين على ربنا جدا، لكن ربنا الطواحين بتاعته بتشتغل ببطء عشان تطلع دقيق ناعم وغالي الثمن. وان كانت طواحين الله تطحن ببطء فانها تطحن دقيقا ناعما للغاية. ربنا بيقول هنا رسالة لشعب كوش ده اللي هو متفرعن وجامد، انا هادي. وهدوء ربنا هنا مش نتيجة عدم المبالاة، لكن نتيجة قوة ربنا، لانه باستمرار القوي بيبقى عارف هو هيعمل ايه في الوقت بتاعه. فالهدوء هنا ناتج عن قوة، لكن الضجيج والصخب والدوشة علامة ضعف. الانسان الضعيف هو اللي باستمرار يعمل حواليه زيطة، الانسان اللي مش مطمن هو اللي يعمل دوشة حواليه، لان يحس ان الدوشة دي يعني هي اللي هتونسه. فخدوا بالكم الحتة دي، الزيطة باستمرار مش علامة فرح، الزيطة اللي الانسان بيعملها في حياته دي علامة ضعف وعلامة خوف وعلامة عدم اتزان وعدم راحة من الداخل. كل ما تلاقي واحد عمال يعمل قصة ودوشة حواليه اعرف انه مش مستقر من الداخل. فهدوء ربنا ناتج عن قوة، وضجيج الشعب ده ناتج عن الفراغ والضعف اللي موجود فيه. وهدوء ربنا مش معناه ان ربنا ما بيشتغلش، لا، ده ربنا بيشتغل وبيشتغل بخطة معينة. هدوء من جهة شعبه ومن جهة الاعداء، لكن خد بالك لا يطمئن الشرير ان شره ماشي وان محدش شايفه وان ربنا ساكت ومتغاضي، لا، ده ربنا في وقت معين. وفي نفس الوقت اللي عايش مع ربنا ما ييأس وما يفشلش وما يحسش ان ربنا مش مهتم بيه، لا، ده ربنا بيشتغل برضك في الهدوء بتاعه. في ذلك اليوم لما ربنا بقى يجي وقت الثمر ويعلن نفسه للكل، للشرير وللصديق، ويحس الانسان ان ربنا ما كانش ساكت لكن ربنا كان بيشتغل في هدوء. حتى في شعب كوش ده هو هيبقى فيه تقية مقدسة، بقية تقية مقدسة، هتؤمن بربنا وهتيجي تقدم لربنا هدية. في ذلك اليوم تقدم هدية لرب الجنود من شعب طويل وأجرب، من شعب مخوف منذ كان تصاعدا، من أمة ذات قوة وشدة ولوس، قد خرقت الأنهار أرضها إلى موضع اسم رب الجنود جبل صهيون. حتى ليك يا رب بقية تقية في الناس دول اللي متفتونين واللي هيصين. والدليل على كده انتوا عارفين بلاد الحبشة دلوقتي والنوبة كلها مسيحيين، كلها مسيحيين. ده رمز ان ربنا بيتعامل مع كل الناس، مع كل الامم. محدش يقدر يقول ربنا ما بيتعاملش معايا، ربنا بيشتغل مع الكل. وان دول هيجي يقدموا هدية لرب الجنود، هيعرفوا اله شعب اسرائيل، هيعرفوا المسيح. ودي اللي بنشوفه في سفر رؤيا، الملاك بيعلن قد صارت ممالك الارض للرب ولمسيحه. ممالك الارض كلها عرفت ربنا وبقت للمسيح. طب ايه الهدية اللي هيجيبها شعب كوش للمسيح؟ ايه الهدية اللي هيقدموها للمسيح؟ تفتكروا ايه هي؟ بالظبط نفسهم، هيقدموا نفسهم للمسيح. دي اعظم هدية، ان هم يبقوا مسيحيين. فشوفوا اشياء ربنا كشف له على البعد الزمني اللي هيحصل بعد الاف السنين ومئات السنين، ان هذا الشعب اللي كان تحت الدينونة في ناس هتخلص، وفي ناس هيبقى لهم رجاء، وعمل ربنا معاهم هيجيب نتيجة وهيتغيروا وهيقدموا نفسيهم هدية لله. الهدية دي هي النفوس اللي المسيح اقتناها بدمه، اللي كانت محسوبة للهلاك وللخراب وللدمار، بقت هدية للمسيح وللخلاص. عشان كده احسن هدية اقدمها للمسيح ايه؟ نفسي. واقدم نفسي ازاي للمسيح؟ ان انا اقبل العمل اللي عمله من اجل المسيح. بيقول في المزمور ايه جميلة، ماذا ارد للرب عن كل ما اعطانيه؟ ايه اللي ممكن ارد لربنا هدية عن كل اللي ادهوني؟ ايه اللي ممكن اقدمه لربنا هدية؟ اقدم له شوية عشور، شوية صلوات، ان انا اروح اخدمه او حتى اقرب حياتي ليه؟ هي دي الهدية اللي ربنا عايزها؟ لا. ماذا ارد للرب عن كل ما اعطاني؟ يقول كأس الخلاص اخد وباسم الرب ادعو. ان الخلاص اللي المسيح قدمهولي اعيشه، استفيد بيه، اقبله. دي اعظم هدية، اعظم شكر اقدمه لربنا. ان المسيح قدم لي خلاص اعظم هدية اقوله بيها متشكرين، ان انا اخد الخلاص ده وايه؟ واعيش بيه، اقبله ليا. ده اللي يفرح قلب المسيح، مش ان انا اصلي له كم صلوة ولا كم مزمور ولا اقول له كم ترتيلة ولا ادفع له قد ايه من فلوس ولا اصوم له كم يوم. مش ده اللي يفرح قلب ربنا. اللي يفرح قلب المسيح ان انا اعيش الخلاص اللي جه المسيح يقدمهولي، ان انا اتمتع بهذا الخلاص، ان انا اخد الخلاص ده لغفران خطاياي، اخد الحياة الجديدة، اخد الحياة الابدية اللي المسيح عايز يقدمها لي. دي اعظم هدية اقدمها للمسيح، ان انا اقول له يا رب الكلمة اللي انا بسمعها منك واللي انت عايز تقولها لي انا بقبلها وبطوعها وبشكرك عليها وبعيش بيها. ده الخلاص اللي المسيح عايز يقدمهولي وعايز ياخدني يغيرني من خلاله، يغير حياتي، من هيقة وضجيج وعنفوان ومحدش عارف يكلمني وكراهية ناحية الكل وغيرة من الكل وعنف في معاملاتي، او ان انا مهتم بذاتي بجمالي بمنظري بعلاقاتي بمتعتي بلذتي بفرحتي بعيد عن ربنا، سواء ارام او سواء كوش الله يتعامل معها لكي ما تنال الخلاص. الله يتعامل وعايز يتعامل مع كل واحد منا بالخلاص، لكن لو اصر الانسان على رفضه ولو الانسان اصر على الهروب وانه ينسى ويتناسى ربنا او انه يفتكر ان ربنا ساكت ما بيعملش حاجة، لا بيبقى في وضع اخر، ان الانسان بيحرم نفسه من الخلاص فيبقى تحت الدينونة. لكن الامة دهية هتيجي وترتبط الى موضع اسم رب الجنود جبل صهيون، وجبل صهيون رمز للكنيسة، جبل صهيون في العهد القديم رمز لكنيسة العهد الجديد. وده اللي شفناه فعلا، ان اهل الحبشة اهل الكوش استفادوا من الخلاص ودخلوا وارتبطوا بالكنيسة وصاروا اعضاء في جسد المسيح، بالرغم انه كان شعب اممي ما يعرفش حاجة وبعيد خالص عن ربنا. الاصحاح 19. وحي من جهة مصر. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر، فترتجف اوثان مصر من وجهه ويدوب قلب مصر داخلها، واهيد مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأثني مشورتها، فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين، وأغلق على المصريين في يد مولي قاسم، فتسلط عليهم ملك عديد يقول السيد رب الجنود. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس، وتنتن الانهار وتضعف، وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والاسل، والرياض على النيل على حافة النيل، وكل النذر مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون، ويغدى الذين يعملون الكتان الممشط والذين يحركون الأنسجة البيضاء، وتكون عمودها مسحوقة وكل العاملين بالأجرة مكتئب النفس. إن رؤساء سوعا أغبياء، حكماء مشيري فرعون مشورتهم بهيمية. كيف تقولون لفرعون أنا ابن حكماء ابن ملوك قدماء؟ فأين هم حكمائك فليخبروك ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على مصر؟ رؤساء سوعا صاروا اغبياء، رؤساء نوف انخلعوا، واضل مصر وجوه اصباطها. مزج الرب في وسطها روح غي، فاضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه، فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس او ذنب، نخلة او اسلة. وفي ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعب وترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليها، وتكون ارض يهوذا رعبا لمصر، كل من تذكرها يرتعب من امام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها. في ذلك اليوم يكون في ارض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود يقال لإحداها مدينة الشمس. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند سخنها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون به. ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. في ذلك اليوم تكون سكة من مصر الى اشور، فيجيء الاشوريين الى مصر والمصريون الى اشور، ويعبد المصريون مع الاشوريين ويعبد المصريون مع الاشوريين. في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولاشور بركة في الارض، بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي اشور وميراثي اسرائيل. ايضا ربنا بيتعامل مع المصريين وبيبعت لهم رسالة، واذا كانت مصر باستمرار في الكتاب المقدس اشارة للعالم اللي بيستعبد الانسان، لان عارفين تاريخ شعب اسرائيل او شعب الله في ارض مصر انهم عبروا 400 سنة تحت عبودية مرة، مسخرينهم في الطين واللبن واعمال البناء واعمال الصخرة، لحد ما ربنا اخرج شعبه من ارض مصر. فمصر في الكتاب المقدس باستمرار رمز للعالم، العالم اللي استعبد الانسان بعنف وبذل وبعبودية وبسكرة. والحاجة العجيبة في الكتاب المقدس تلاقوا ما من شخصية في العهد القديم الا وان كان لها علاقة بمصر، الا وانها نزلت في مصر. يعني ابراهيم ابو الاباء نزل اتغرب شوية في مصر، يعقوب نفس الوضع، يوسف نفس الوضع، موسى نفس الوضع، ارمية نفس الوضع، حتى المسيح نفسه نزل لارض مصر. وكأن كل واحد من الناس لازم يمر بالعالم، لان كل واحد خلق اتولد في العالم، لدرجة ان في سفر الرؤيا يقول آية عجيبة جدا عن مصر ويقول: ومصر حيث صلب ربنا يسوع المسيح ايضا. طب احنا عارفين ان المسيح اتصلب في اورشليم، لكن ازاي اتصلب في مصر؟ اتصلب في مصر على مستويين. المستوى الاولاني ان مصر رمز للعالم، فالمسيح اتصلب في العالم. والمستوى الثاني على المستوى الرمزي ان في مصر اتذبح خروف الفصح، وذبح خروف الفصح ده كان اشارة الى صلب السيد المسيح. وكان في تقابل بديع جدا ما بين خروف الفصح بالمواصفات بتاعته وطريقة اعداده وبين صلب المسيح اللي تم. فمن هنا نفهم ليه المسيح جه ارض مصر. يمكن المعنى المباشر ان المسيح جه ارض مصر عشان يهرب من الشر بتاع هيرودس، ده المعنى الظاهر. لكن طبعا المسيح ما بيهربش من الشر، لان المسيح كان ممكن يواجه الشر بتاع يهوذا بتاع هيرودس وينتصر عليه. لكن المسيح جه لارض مصر لان مصر دي رمز للعبودية، وهو لما جه كان لازم ياخد شكل عبد عشان يمر بنفس الظروف اللي مر بيها الانسان. فبيقول كده بولس الرسول ان المسيح جه اخذا شكل عبد، صائرا في الهيئة كانسان، بس مش عشان يبقى تحت العبودية زي بقية الناس، لكن علشان يحطم العبودية اللي استعبدت كل بني البشر، والعبودية اللي نزل من اجلها كل واحد حتى من شخصيات العهد القديم الى ارض مصر، لان كل واحد جه للعالم ذلة بعبودية العالم او بالعنف اللي موجود في العالم. فهنا نقدر نفهم المسيح اللي اخذ شكل عبد عشان يحطم عبودية كل انسان وجد في العالم. وده اللي بنشوفه سواء في خروف الفصح اللي حصل كان سبب لخلاص الناس وتحررهم من العبودية، او بعمل المسيح اللي بيذكره هنا في مصر ان لما هيخش ارض مصر يحصل ايه لاوثان مصر، ترتجف اوثان مصر وتنهد وتنهزم. يعني مع اوثان مصر دي السلطان بتاع مصر او العبودية اللي بتقدمها مصر للاوثان للفراعنة وللآلهة بتاعتها، كان رمز لسقوط هذه الاوثان ان عبودية الانسان انتهت بمجيء المسيح ونزوله تحت العبودية عشان يحرر الانسان من كل شيء بيستعبده بعنف وبيذل الانسان. فهنا بيقول وحي من جهة مصر: هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر. ربنا جاي وجاي بسرعة الى ارض مصر لكي ما ينهي العبودية، عبودية العالم لكل انسان. وهو راكب على سحابة سريعة، وكانت السحابة دي اللي شايلاه العذراء مريم. واذا كانت السحابة حاجة عالية ونقية فهي رمز لعلو العذراء مريم في شأنها، لانها افضل نساء الايه العالم، وانها في نقائها وطهارتها شالت المسيح على ايديها وجات به الى ارض مصر. حاجة العجيبة فعلا اللي بيدرس تاريخ دخول العائلة المقدسة لارض مصر، من اول ما العائلة دخلت في الفرمة لحد ما وصلت الاشمونين في الصعيد لحد ما وصلت للمحرة في اسيوط، كان كل مكان تمر به العذراء مريم كانت الاوثان بتسقط، لدرجة ان ده سبب نوع من القلق والرعب في ارض مصر كلها. فترتجف اوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. والتاريخ والتقليد يقول لنا ان في ناس كتيرة رفضت انها تساعد العائلة المقدسة لما لقت الاصنام بتقع بمجرد دخول الطفل الى البلد اللي هم فيها، لكن كان ده الحدث الزمني او التاريخي اللي حصل في مجيء المسيح لارض مصر. لكن الحدث الزمني اللي يختص باشعية وبوقت اشعية ان الامبراطورية الفرعونية ستنتهي. والتاريخ يقول لنا ان فعلا بعد فترة قليلة جدا من نبوة اشعية جه قائد اشوري من المملكة الاشورية اسمه اشور بنيبال، تسمعوا اللي درسوا التاريخ، واجل وقع حربية انهى فيها الحضارة الفرعونية نهائيا. ومن هذا التاريخ تاريخ الفراعنة اللي انتهى على يد اشور بنيبال، مصر لم تستقل ولم تكون حرية ارادة او حاكم منها يحكمها حتى ثورة 23 يوليو. تخيلوا من القرن السادس تقريبا قبل الميلاد لحد القرن العشرين مصر تحت يد الحكم الاجنبي، لان جم بعد كده الرومان اليونانيين قبليهم والفرس قبليهم، وبعد الرومان جم العرب، وبعد العرب الامم الدولة الفاطمية والاخشيدية، وبعدين محمد علي الدولة العثمانية. ظلت مصر محتلة طول هذه الفترة كلها. فالمعنى النبوي الزمني تجاه اشعيا كان انتهاء الحضارة الفرعونية، بسقوط الآلهة الفرعونية اللي كانت موجودة والحكام الفراعنة، على معنى الزمن الرمزي لمجيء المسيح اللي في زيارته لأرض مصر تسقط أوثان مصر، للمعنى الروحي أو الرمزي أن مصر رمز للعبودية اللي بتذل الإنسان بعنف، لكن الله حينهي هذه العبودية، المعنى الروحي اللي ربنا بيقصده من هذه الرسالة. ربنا قال لموسى لما قال له اطلع طلع شعبي من ارض مصر، قال له واصنع احكاما بكل الهة المصريين. وده اللي حصل في زمن موسى، ان ربنا كل حاجة كان بيعبدها الفراعنة ربنا ضربها ضربة معينة. يعني مثلا كان بيعبد الظلام، نشوف الظلام بيضرب شعب اسرائيل، بيعبد الضفادع، الضفادع طلعت وغرقت ارض مصر، كان بيعبد العجل، الحيوانات ماتت، كان بيعبد نهر النيل، النهر تحول المية الى دم. فصنع احكام او قضاء على كل الالهة اللي كان بيعبدها المصريين، وكمل هذا العمل بانتهاء كل عهد للفراعنة وآلهة الفراعنة على يد أشور بني بابل. فالجزء الأولاني من إصحاح 19 بيتكلم عن بينونة مصر أو التحذير اللي ربنا بعته لشعب مصر من أجل أن شعب مصر يفوق. والنص الأخير من الإصحاح يتكلم عن البركات اللي هيشوفها شعب مصر لما يستجيب لنداء الله ويقبل عمل الله في حياته. وهي بردك رسالة موجهة لكل نفس من ربنا. فإذا كان مصر يرمز لأعداء إسرائيل اللي استعبدوهم أو أعداء شعب الله المختار، فحتى العدو ربنا بعث له رسالة عشان يحوله إلى صديق وإلى حبيب وإلى وحدة واحدة مع شعبه، عشان محدش يحس في نفسه ان انا طول عمري بعيد عن ربنا وحفضل بعيد عن ربنا ومش ممكن يبقى لي رجوع. لا، رسالة مصر دي تقول انك حتى لو انت بعيد عن ربنا وما لكش علاقة بيه، لكن الله يدعوك انك تيجي وتنضم لشعبه. وكانت رسالة ربنا انه يضرب مصر زي ما قال في الاخر ضاربا فايه فشافيا. هدف التأديب او الضرب هو انه يشفي المصريين برجوعهم وبتوبتهم لربنا. فايه الضربات اللي ربنا حطها على المصريين؟ لما يجي المسيح لارض مصر، مش معنى كده انه جاي يغطي على شرها او جاي يغطي على ضعفها، لكن دي عشان يكشف هذا الضعف وهذا الشر ويقود المصريين ان هم يتخلصوا من الضعف والشر ده هو. وده اللي ربنا بيعمله مع النفس. ربنا جاي يجيلك مش علشان تفضل في خطيتك، او ربنا بيدعوك مش علشان تستمر في الغلط، لكن بيدعوك ان يكشف ليك الغلط فتتخلص منه فيشفيك، فتبتدي ان تكون ليك حياة جديدة علشان ينزع منا الضعف وكل اعوجاج وكل غلط. فابتدى ربنا يضرب ضربات معينة. في عدد 2 يقول وأهيج مصريين على مصريين. هيبقى فيه حرب أهلية، في انشقاق انقسام. وفعلا جه في وقت من الأوقات ان قبل الغزو الأشوري على طول كانت مصر اتقسمت الى 12 دولة، اتقسموا على بعض وابتدوا يحاربوا بعض. بعد ما كان مينا موحد القطرين قدر ان هو يحقق وحدة لمصر كلها، مصر العليا ومصر السفلى، لكن اتقسمت الى دويلات. حاجة العجيبة ان اهيج مصريين على مصريين دي مازالت موجودة. في فرق بين الذين هم للمسيح والذين هم للعالم، الاثنين قدام بعض. فيحاربون كل واحد اخاه، وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهرق روح مصر داخلها، القوة اللي كانت مشهورة بها الحضارة الفرعونية، وأفني مشورتها، ما عندهاش تدبير ولا حكمة ولا مشورة. فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع اللي هم الجن والعرافين، هم بيفتحوا المندل والحاجات دهيت، وللأسف ان الحاجات دي لفترة طويلة في زمن مصر، وحتى الان مازالت مسيطرة على كثير من المصريين. لما تفقد المشورة ولما تفقد الرأي ولما تفقد الحكمة تلجأ لأي حاجة، وده تبصوا تلاقيهم للناس اللي بيلجأوا للصحراء والمنجمين والعرافين والابراج. هو الانسان عايز يعرف بكرة هيحصل فيه ايه، عايز واحد يقول له اعمل كذا، ومش لاقي حد لانه فقد العلاقه بينه وبين الله. فبمنتهى السهوله يروح للتعاويذ والمنجمين وللصحراء وللجان والحاجات دهيت، لانه عايز اي حد يقول له اي حاجه. ضربه اللي بعديها، واغلق على المصريين في يد مولي قاسم، والي قافي، فتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود. تبقى هنا تحت حكم دكتاتوري، وفعلا ده اللي حصل لفترة طويلة جدا من زمن المصريين. والي قاسي يتسلط عليها، لان مصر بالرغم من انها اختبرت عمل ربنا ما ثبتتش مع ربنا ولا كونت علاقة بربنا. طب هو مصر اختبرت عمل ربنا امتى؟ في خروج شعب اسرائيل، ده كل المصريين شافوا ايدين ربنا العالية وذراعه الرفيعة، لكن فضلوا على نفس عادتهم واوثانهم وتقاليدهم وحياتهم. لكن في مجموعة صغيرة التصقت بشعب اسرائيل وخرجت معاه وبقت من ضمن شعب الله. دي من الجهة السياسية مصر حيسيبها كده. اما من الجهة الاقتصادية، مصر اللي عانت في زمن من الازمنة العالم كله بالحنطة والقمح نتيجة مياه النيل اللي موجودة فيها، العجيبة دلوقتي انها مش مكفية نفسها برغم ان النيل زي ما هو. يقول وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس، ما هو ده شريان الحياة، لكن المية تنشف. وتنتن الانهار وتضعف وتجف سواقي مصر، المياه الجوفية، ويتنف القصب، القصب ده اللي هو نبات البرد اللي بينمو على الترع، والاسل زي النخلات، والرياض على النيل، الرياض يعني الجنات او الحدائق، على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، الخضرة تنشف. حاجة العجيبة مثلا لو رحتوا في الصعيد كده وشفتوا الناحية الغربية من النيل، تلاقوا المية بغزارة وجنبيها جبل اجرد صحراء. خدوا الطريق الناحية التانية، مش طريق الزراعة بتاع الصعيد، الطريق الجديد اللي عملوه من ناحية سمرلوط من جوه جبل تحتيه مية. طب ازاي المية دي ما راوتش، ما تقدرش تزرع اللي جنبيها؟ حاجة عجيبة. فكل خضرة تجف وتيبس وتتبدد ولا تكون، الصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا، شصا يعني سنارة في النيل ينوحون، لانهم بيرموا السنارة وما بيطلعش حاجة. والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون لان مش لاقيين. ويغضب الذين يعملون الكتان الممشط، كان مشهورة بزراعة الكتان اللي بيستخرجوا منه انواع من الانسجة جميلة جدا ومتينة جدا. والذين يحكون الانسجة البيضاء، لان مصر برده كانت مشهورة بالقطن الابيض، دول كمان هيتكسفوا لان صناعتهم مش هتبقى موجودة اللي كانت مشهورة بيها ارض مصر. الواحد يبص الليان دي، القطن المصري اللي كان مشهور بانه طويل التيلة وكان احسن الاقطان في العالم، مصر دلوقتي بقت متأخرة خالص في ترتيب الدول اللي بتطلع القطن، والكتان ما بقاش متوفر. وتكون عمودها مسحوقة، كانت عادة المصريين تملي لما يحصل حدث او نصرة او حاجة معينة يروحوا عاملين عمود بيسموه سلة، كانت مشهورة بالمسلات الفرعونية بيسجلوا بيها او يخلدوا الاعمال او الحوادث الشهيرة بتاريخها، فكل المسلات دي تقع. تكون عمودها مسحوقة وكل العاملين بالاجرة مكتئبي النفس. ما هو اللي بيشتغل ده مستني الاجرة، وبرغم انه هياخد الاجرة مفروض انه يفرح، لكن بالرغم انه خد الاجرة لكن مكتئب النفس. ويمكن دي تفسر حالة عدم الرضا اللي موجودة عند المصريين دلوقتي. فربنا هيسلمها الى ازمة اقتصادية، لكن طبعا المعنى ده مش بس على المستوى الجسدي لكن على المستوى الروحي. المية اللي تنشف، تعرفين المية دي رمز للايه؟ الروح. لكن الروح لما ينشف في حياة الانسان، لما الانسان ما يبقاش مروي بروح ربنا، كل اللي بيعمله ملوش نتيجة، كل السعي اللي بيسعاه في الاخر يبقى مكتئب النفس. لان قلنا الروح القدس ده روح الايه؟ تعزية، روح الفرح. واحد مش مليان بالروح هيجيب فرح منين؟ الصياد يرمي وما يجيبش حاجة، شبكهم بلا صوت. الكتان الابيض والكتان باستمرار كان رمز للنقاوة والطهارة والبر والقداسة، مفيش. فده على المعنى الروحي بالنسبة للنفس اللي فقدت الارتواء بمية الروح القدس. ان رؤساء سوعم اغبياء، سوعم دي كانت عاصمة ابر ايجيبت اللي هي اسمها تانيس. اذا ظل الانسان يرفض عمل الروح والروح بيعزي، طب هيعزي ازاي وهو مش عايز يتوب؟ مش سايبه، لكن ما بيشتغلش فيه لان هو رافض الشغل. ما هنشوف ازاي دلوقتي ربنا بيضرب علشان يشفي. والروح القدس لما يسيب الانسان يحزن مش لانه بيكره الانسان، لا، ده عايز الانسان يشعر بحزنه علشان يفوق، يحس ان في حاجة فقداه. وده اللي هيعمله ربنا ضاربا فايه؟ فشافيا. ده اللي بيعمله الروح القدس، ان يسيب الانسان يحزن ويكتئب عشان الانسان يفوق لنفسه فيبتدي يتوب ويرجع، فالروح القدس بعد كده يعزيه. كان المصريين مشهورين بالحكمة، فسوعا دي اللي هي سام تانيس، حكماء مشيري فرعون مشورتهم بهيمية، هيفقدوا حتى المشورة، والمشورة اللي هيقدموها تبقى مشورة بهيمية. بهيمية يعني على مستوى البهائم، يعني على مستوى الجسد او لذة التراب. يفقد الانسان الحكمة. كيف تقولون لفرعون انا ابن حكماء ابن ملوك قدماء؟ ما هي دي الكلمة اللي كل مرة نقولها بالرغم من الغباوة الشديدة اللي احنا بنعيش فيها، نقول لك اصل احنا فرعنا حضارة 7000 سنة. طب الواحد فين؟ راحت فين الحضارة بتاعت 7000 سنة؟ ليه ما استفدناش بيها؟ ليه مش عايشينها؟ لان في روح حكمة عالمية على مستوى البهيمية، لكن ما فيش روح حكمة من الله. فانهم حكمائك فليخبروك ليعرفوا ما قضى به رب الجنود على مصر. فين الحكماء عشان يقولوا لك الحل؟ رؤساء سوعا صاروا اغبياء، رؤساء نوف اللي هي منفيس انخدعوا، واضل مصر وجوه اصباطها، الحكام اللي فيها هم اللي فيهم روح ضلال. ويمكن ده برضك يفسر روح الفوضى اللي موجودة باستمرار في المصريين. مزج الرب في وسطها روح غي او روح غواية او ضلال، فاضل مصر في كل عملها في كل عملها كترلح السكران في قيئه. السكران لما يبقى عمال يتطوح يمين وشمال وعمال يرجع مش قادر يظبط نفسه، مش قادر يقف على رجليه. كان يكون لمصر عمل يعمله رأس او ذنب. رأس يعني مدبر قائد، وذنب يعني فاعل او تابع. ما هو الناس نوعين، قيادة ومقودين. رأس بيفكر ويدبر، وناس بتنفذ فعلا، بتمشي ورا رأس او ورا القيادة. فلا القائد عارف يقود ولا الفاعل عارف يعمل حاجة. فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس او ذنب نخلة او اسلة. نخلة يعني شيء مرتفع، اسلة شيء واطي زي الشوك كده. فكل مجهود سيكون عقيم، لان لا فيه رأس ولا فيه ذنب. في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعب وترجف من هزة يد رب الجنود. ترتعب في رعب وخوف لان النساء قلبهم ضعيف. كل ده مجرد من ايه؟ هزة ايد. هزة ايد يعني دي حاجة ايه؟ بسيطة. التي يهزها عليها. وتكون ارض يهوذا رعبا لمصر. ارض يهوذا دي ارض اسرائيل، مشكلة لمصر، وفضلت فعلا مشكلة لمصر لفترة طويلة. كل من تذكرها يرتعد من امام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها. من الحكم او التأديب اللي ربنا بيأدب به المصريين، علشان هما بالرغم من ان ربنا اشتغل معاهم ما استفادوش من الحتة دي ودخلوا في علاقة معاه. طب الآية دي تمت ازاي؟ ارض يهوذا تكون رعبا لمصر. كان في الوقت بتاع اشعياء اعظم قوتين موجودين في العالم، المملكة الاشورية وفرعون مصر. الدويليات الصغيرة كان قدامها حاجة من الاتنين، اما تروح تحتمي في اشور واما تروح تحتمي في مصر، زي ما كانت الكتلتين الاتحاد السوفيتي وامريكا، وكان العالم مقسم ما بينهم. اشور اللي هي كانت منطقة العراق كلها، الحضارة الاشورية. فاللي حصل ان مملكة يهوذا كدولة صغيرة راحت عملت تحالف مع اشور ضد مصر. واقرب مملكة لمصر على حدوثها على طول هي مملكة يهوذا. فبقت رعب لمصر لانها بقت يهوذا تبع اشور، وهي اقرب بالتحالف دلوقتي لمصر على حدود ايه؟ مصر. فبقت رعب لمصر لان ممكن اشور تيجي من خلال يهوذا وتخش جوه المصريين وتنهي الحضارة الفرعونية. عشان كده بقت رعب لمصر. لكن شوفوا على المعنى الرمزي الجميل او المعنى الروحي. ما هي مصر دي فرعون رمز للشيطان. مصر كانت رعب اليهوذا على مدى 400 سنة، كانت مسببة له رعب. لكن هيجي الوقت اللي فيه الحال يتقلب، ان يهوذا اللي هو شعب الله المختار اللي عايش مع ربنا يبقى رعب للشيطان، رعب للشيطان. وهو ده اللي اختبرته كل نفس عاشت مع ربنا، ان الشيطان اللي بيخوف الناس كلها وراعد الناس وساعد الناس كلها بالشر وبالخطية، النفس اللي اتحدت بربنا تخضع الشيطان وتخرج الشياطين، واستلمت سلطان على هذا الشيطان. كان لأرعب الكل وقضى عليه الكل تدور الدير عليه، فيصير هو في رعب وفي فزع وفي شدة. بالرغم ان يهوذا دي ايه؟ دي مملكة صغيرة جدا لا يعتد بها اطلاقا، صغيرة في المساحة، صغيرة في الامكانيات، قدام فرعون وقواته والحكمة اللي موجودة عنده، لكن صارت الحاجة الصغيرة مصدر رعب للمصريين. لكن من اول عدد 18 يبتدي بقى لهجة ربنا ورسالة ربنا تتملي بالرجاء للمصريين، لان برضك ده اللي حصل تاريخيا، ان نسبة كبيرة من المصريين بيمثلوا من مسيح العالم او من اقوى مسيح العالم، مسيحي العالم حتى الان. المسيحية في مصر من اقوى المسيحيات اللي موجودة في العالم كلها، لان ده نتيجة العمل اللي عمله ربنا في الناس اللي قبلوه وفي الناس اللي حبوه وارتبطوا بيه، حتى لو كانوا يعتبروا حسب الرمز من اعداء شعب الله. لكن العدو يتحول الى تابع امين ومخلص للمسيح. في ذلك اليوم يكون في ارض مصر 5 مدن، برغم انها 5 مدن لكن هتتكلم بلغة واحدة اللي هي لغة كنعان. ومعروف ان كنعان دي ارض الموعد اللي هي رمز للايه؟ للسماء. ولغة كنعان دي اللغة الجديدة اللي المصريين اتكلموا بيها، لغة المسيح، لغة السماء. المصريين كانوا بيتكلموا لغتهم اللي بتمثل لغة اهل العالم، لكن في يوم ما تتعرف النفس على المسيح بتاعها لغة الانسان تتغير، الالفاظ اللي بيقولها، التعبيرات اللي بيستعملها، النكت اللي بيقولها، الانفعالات اللي بيتكلم فيها نفسها تتغير. شوفوا واحد عايش بعيد عن ربنا او عايش في وسط العالم بيستخدم الفاظ العالم وانفعالات العالم وتعبيرات العالم في كل كلامه، لكن لما تبتدي النفس دي تعيش مع ربنا يلاقي نفسه تلقائيا الالفاظ اللي كان بيقولها الاول ما بقاش يقولها، لسانه اتغير لان قلبه اتغير، من فضلة القلب يتكلم الفم. فتتكلم لغة السماء، لغة كنعان، لغة ارض الموعد.